الموهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. مستمعينا الكرام، هذا البرنامج من كنوز الإذاعة، نلتقيه بعد 5 دقائق من الآن. القاهرة تقدم بالحكمة تأتلق الكلمة وسطور تشرق مبتسمة. سطور استوقفتني. سطور استوقفتني. إعداد وتقديم مصطفى مرعي. أيها الأصدقاء، أهلا بكم. هذه سطور من كتاب 100 طريقة لتحفيز نفسك لمؤلفه ستيف تشاندلر، أعدها لكم شامخ الشندويلي. وتقول كلمات السطور: معظمنا لا يركز أبدا، فدائما ما نشعر بنوع من الفوضى النفسية المثيرة، وذلك لأننا نحاول التفكير في عدة أشياء في وقت واحد. وقد ألقى جيمي جونسون المدرب السابق لفريق دالاس كاوبوي كلمة تحفيزية ممتعة، وذلك للاعبي فريقه قبل إحدى المباريات المهمة عام 1993: لقد قلت لهم إننا لو وضعنا شيئا بعرض 2 متر وطول 4 أمتار عبر الحجرة سيستطيع الجميع أن يعبروه دون أن يسقطوا، وذلك لأن تركيزنا سيكون في أننا سنعبر هذا الشيء. أما إذا وضعنا نفس هذا الشيء على ارتفاع 10 طوابق بين مبنيين فلن يعبره إلا القليل، وهذا لأن التركيز هنا سيكون على السقوط، وهكذا. فإن التركيز هو كل شيء، والفريق الذي سيركز أكثر اليوم هو الفريق الذي سيفوز بالمباراة. وطالب جونسون لاعبي فريقه بأن لا يتشتت انتباههم بالجماهير أو الإعلام أو بإمكانية الخسارة، بل عليهم التفكير أن يركزوا على كل لعبة في المباراة نفسها كما لو كانت جلسة تعليمية. وفاز الفريق في المباراة فوزا ساحقا. وهناك نقطة مهمة في هذه القصة لا يقتصر مغزاها على كرة القدم، فمعظمنا وغالبا ما يفقد تركيزه في الحياة، لأننا دائما ما يسيطر علينا القلق من العديد من الاحتمالات السلبية. فبدلا من أن نركز على مساحة 2 في 4 نقلق من كل عواقب السقوط، وبدلا من التركيز على الأهداف يتشتت انتباهنا بالقلق والخوف. أما عندما نركز على ما نريده فإنه سيتحقق في حياتنا. وعندما تركز على أن تكون شخصا سعيدا ومتحفزا فستكون كذلك. كنتم مع سطور استوقفتني مع تحيات مصطفى مرعي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين الساهرين معنا، ولنبدأ اللقاء ببرنامج أيام زمان عن قناة السويس، تقديم سعد لبيب. وهذا البرنامج سجل في أغسطس عام 1956. أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. كتب هذه الحلقة عبد التواب يوسف، حلقة النهاردة من أيام زمان حلقة خاصة بقناة السويس، حاجة كانت موجودة زمان اسمها شركة القناة العالمية، قصة طويلة عمرها ألوف السنين من أيام الفراعنة وسيزوستريس والعرب وخليج أمير المؤمنين، وفكرت فيها الحملة الفرنسية على مصر، ويشاء القدر إنها ما تتمش بالصورة الموجودة بيها دلوقت إلا على أيدين أفاق دولي ونصاب عالمي اسمه فرديناند ليسيبس. أبو فرديناند كان صاحب محمد علي، وهو كان صاحب سعيد ابن محمد علي، وأول ما عرف إن سعيد بقى والي مصر جاه يجري من فرنسا وقعد معاه يتذكروا أيام زمان، أيام ما عهد محمد علي إلى ديليسيبس بتربية ابنه، وعرف يربيه، عرف يربيه على طاعته ويأخده على الرضوخ ليه. وافتكر سعيد وديليسيبس أيام محمد علي ما كان يزعق لسعيد ويقول له: أنا بربي فيك على أمل إني أكون بربي بني آدم يا سعيد. ما أنا بني آدم يا بابا. مش باين بقى أنت تنفع حاكم لمصر من بعدي؟ ده أنا حاكم كويس قوي، ده اللي سبس قال لي كده. دول الناس كل ما يشوفوك يقولوا محمد علي ما خلفش. ليه يا بابا؟ ده أنا كويس أهو. كويس إيه؟ وأنت تخين جسمي وعقلي، شوف كرشك. مالك بي يا بابا؟ أنا مش قايلك تركب خيل تجري تعوم في البحر؟ بعمل كده كل يوم انا وميسيو فرديناند. هو فين؟ بيجهز الخيل يا بابا. على الله يقدر يخليك تخس شوية وانت بقيت زي الشوال يا سي سعيد. طبعا هخس يا بابا. تعال يا ميسيو. ايوه السيد باشا. جهزت الخيل؟ ها؟ خيل؟ ايه خيل؟ شت. ابويا سمعنا اصله. خصان، خصان جاهز لسه طالع من الفرن. خصان طالع من الفرن؟ قصدي المكرونة. مكرونة؟ الله، صينية كبيرة. وتحسك احسن ابوك يسمعك تروح في داخية. اسمع يا ميسيو ديليسيبس، تعرف انا بحبك قد ايه؟ قد ايه باشا؟ قد المكرونة. ميرسي ميرسي. وانا يجيب لك مكرونة كتير كتير. بكرا نرد لك الجميل يا ميسيو ديليسيبس. انت لسه فاكر يا ميسيو؟ طبعا طبعا. انا اول ما قريت في الجورنال انك بقيت والي فرحت كتير، وقلت لازم نروح نهني سعيد الباشا العظيم. متشكر مسيو. وانا ميرسي ميرسي كتير على الرحلة الجميلة دي. مش تفرج الضباط ألعاب الفروسية مسيو؟ نلعب على الحصان يعني. هاتوا حصان ننط بيه على الحواجز. برافو مسيو دي لسيبس، برافو. عظيم عظيم مسيو فرديناند. تعال بقى تعال نضرب نار. برافو برافو مسيو، انت فلت من فلتات الزمن مسيو دي لسيبس. ميرسي ميرسي. اضربوا كده انتوا ظباط، الشاطر يضرب التينة الشوك اللي هناك دي ويصيبها. انا طز فيك كله ولا واحد فيك صاب. اضرب انت مسيو فرديناند. برافو برافو برافو مسيو دي لسيبس، برافو. تعال بقى في الخيمه، في مفاجاه. ايدي صريط مكرونه. أنا بكلمك كمان في حاجة مهم. أنا بفكر نعمل واحد قنال. واحد قنال، مية مية بين بحر أبيض وبحر أحمر. أما فكرة يمشي في القنال بواخر ومراكب، يقرب الشرق من أوروبا، التجارة يكتر وانت يكسب. أنا موافق موافق تمام تمام. أول ما نرجع مصر فكرني، إحنا نتكلم عشان نعمل القنال دي. دي ده كلام عظيم عظيم. مكرونة المكرونة المكرونة. متشكر لكم يا حضرات الأناصل، متشكر على تهنئتكم برجوعنا من رحلتنا. وأحب بالمناسبة دي أقول لكم إن أنا عزمت على شق برزخ بين السويس وحفر قناة بحرية للملاحة. على طول كده؟ إزاي سمو خديفي؟ نعمل شركة كبيرة من الأغنياء في جميع الأمم تحفر القناة، مش كده مسيو دي لسيبس؟ كده مولاي كده. الفكرة ان احنا نقرب المسافة بين اوروبا والشرق، ودي فكرة بتاع مولانا خديفي. هو اخترعها. ايوه ابتكار رائع من مولايا، وبعناية بتاعه يتم مشروع جواز بحر ابيض من بحر احمر. مسيو انا عطيتك امتياز حفر القناه وحفر ترعه حلوه. اديلك الارض، مفيش جمارك على اللي تستورده الشركه. نديلك كمان 3/4 عمال مسيو. لما يتم المشروع الشركه تفرض رسوم على السفن اللي تفوت في القناه. تا كويس مسيو؟ كويس كتير مولاي. امتياز الشركه يستنى قد ايه؟ 99 سنة. معقول؟ مش بطل، بس لازم سلطان يوافق. دي سهلة سهلة. مصر تشتري أسهم بكام؟ نص الأسهم بتاع الشركة. دي عال عال العال. احنا نطرح الأسهم في السوق، المهم انجليز يستيروا. مسيو كل سنة وانت طيب. ميرسي ميرسي. بوم فيت. مش بوم ولا حاجة، دي زفت. ليه مسيو دي لسيبس؟ عايزين نبتدي نحفر قنال، فلوس كله جهز. بس لما وافق سلطان. سلطان سلطان، مال سلطان مال قنال؟ هو كل حاجة يرجع سلطان سلطان. انت خديفي، كله في ايدك. بس اصبر شويه مسيو، انجلترا اصلها بتزق السلطان تخليه عارض، وانا لازم بكره احفر قناه. بكره سم النسيم. ايه راي سمو خديفي يخرج نتفسخ معانا. فكرة كويسة مسيو. احنا نروح بلوز فوق عند بخر ابيض. طيب يا ديليسيبس طيب. ونجهز لك مكرونة. الله مكرونة. مكرونة فسحة كويسة حال مسيو ديليسيبس. ايه كل الناس دول مسيو ديليسيبس؟ مش معقول دول سمو خديفي جايين فسخة سم نسيم. سوف مكان خلو خالص. بكرة مية بتاع بخر أخمر يوصل لغاية هنا. كان لازم نجيب سمو أمير ابن خديفي معانا يتفسح. هاي جناين عنده في مصر. أنا لازم ياخده باري يتعلم. لازم اول ما نرجع نصفنه معاك يا مسيو. فاضل بقى الله ايه الفلاحين دول كتير خالص جايين منين دول؟ من مصر بخاله كله يعملوا ايه؟ يعملوا العمل اللي حيدخلك باب التاريخ اللي حيخليك اعظم شخصية في تاريخ السرق. حيحفروا كنال من غير اذن سلطان. سيبك منه سلطان بلا سلطان بلا دياوله. انت سموك يمسك واخد فاس يضرب اول فاس احفر قنال على صان عمال يستغلوا. بعدين ناكل مكرونة. انا احفر اول فاس مسيو؟ التاريخ مش حينسى لك ابدا ان انت بتعمل ده. اتفضل فاس اضرب. الى هوب كله يحفر بعد سمو خديفي. باسم سرقة قناة السويس نحفر قناة. لا لا لا مسيو فرديناند لازم نوقف حفر القناة زي ما بعت لك شريف باشا. ازاي؟ مش ممكن. سلطان مش موافق. انجلترا بتعارض المشروع بكل قوتها. مستحيل نستمر في الحفر مسيو. واللي دفعوا فلوس للسركة وحملت الاسهم يقولوا علي ايه نصب؟ رجع كل فلوس مسيو ديليسيبس. كفاية الفلوس اللي انا استلفتها. علمتوني السلف. لا لا لازم نستغل لازم. لا مفيش شغل. مولاي يا اخي ديفي. لا يا اخي ديفي انت عارف ابنك في باريس. مال ابني وحفر قناة؟ ابني بتاع انت مش يرجع الا اذا حفرنا كنال. ايه ابني؟ ابني حبيبي لازم جيبه. ابني مش يجي الا لا هاتوا ابني احفروا زي ما انتوا عايزين مسيو. خلاص ابنك مش يرجع الا نخلص حفر قناة. لا مسيو عايز ابني. انا عارف هو موت قريب. انتوا قتلتوه زي ما تقتلوا عباس. عايزين تقتلوا ابني. عايز اشوفه قبل ما اموت مسيو. انا عيان مسيو. انا عيان. واللقاء التاني مع الكاتبة أمينة السعيد وهي من مواليد 20 من شهر مايو عام 1910 بأسيوط. حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 35. ولدت أمينة السعيد في أسرة معروفة وكان والدها طبيبا مشهورا في المنصورة متطلعا إلى الحضارة الحديثة ومن المؤمنين بضرورة تعليم المرأة حتى أرقى مراحل التعليم. وفي هذه البيئة المتحضرة تعلمت أمينة السعيد وكل أخواتها البنات، وهذا إلى جانب تأثرها بالسيدة هدى شعراوي التي تبنتها في المرحلة الثانوية، إلى أن التحقت بكلية الآداب عام 31 في أول دفعة نسائية تلتحق بالكلية. وكان عميد الكلية وقتها دكتور طه حسين، ومن زملائها في الدفعة لويس عوض، رشاد رشدي ومحمد فتحي. وتفوقت أمينة السعيد في دراستها الجامعية. اشتغلت أمينة السعيد بالصحافة أثناء دراستها بالكلية لتصبح أول فتاة تعمل بالصحافة المصرية، حيث عملت بمجلة الأمل، كوكب الشرق، آخر ساعة، المصور، كما عملت أيضا بالتمثيل فمثلت المرأة الحديدية لتوفيق الحكيم، ثم عملت بمجلة دار الهلال، ثم انتقلت للإذاعة، ثم عادت مرة أخرى إلى دار الهلال عام 45. وقد تقلدت العديد من المناصب، من أهمها رئاسة تحرير مجلة حواء، مجلة المصور، رئاسة مجلس إدارة دار الهلال عام 76. كما كانت أمينة السعيد عضوا في مجلس الشورى، وانتخبت أكثر من مرة كعضو بمجلس نقابة الصحفيين ثم وكيلا للنقابة. اختيرت أمينة السعيد كعضو بالمجالس القومية المتخصصة والسكرتيرة العامة للاتحاد النسائي، وأصدرت عدة مؤلفات من أهمها آخر الطريق، الهدف الكبير، وجوه في الظلام، من وحي العزلة، مشاهداتي في الهند. وتعد أمينة السعيد صاحبة أشهر باب لعلاج المشكلات الاجتماعية، حيث ظلت أكثر من 40 عاما تكتب باب اسألوني في مجلة المصور. وقد حصلت أمينة السعيد على العديد من الأوسمة، منحة رئيس جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى. عام 79 حصلت على جائزة الكوكب الذهبي الدولية تقديرا لجهودها وشخصيتها. منحة الرئيس السادات وسام الجمهورية في يوم الصحفي عام 1981. منحة الرئيس مبارك وسام الثقافة والأداب عام 92. وقد رحلت عن عالمنا في 13 من أغسطس عام 1995. القاهرة تقدم وراء كل عظيم، إعداد وتقديم صفية صبري. أصدقائي المستمعين، قديما قالوا وراء كل عظيم امرأة، ولكنها ليست وحدها، ففي هذا البرنامج سنعرف من ضيوفنا أنه قد يكون وراء النجاح إنسان، رجل أو امرأة، ومجموعة قيم بجانب ظروف النشأة. ضيفتنا اليوم كانت من أوائل الملتحقات بالجامعة المصرية، وتخرجت فيها سنة 1935. عملت بالصحافة منذ تخرجها، ثم أصبحت رئيس تحرير مجلة حواء سنة 54، ورأست مجلس إدارة دار الهلال سنة 73. إنها الكاتبة الصحفية أمينة السعيد. لو سألتك عن مين كان وراء نجاحك ودفعك للنجاح تقولي إيه؟ لازم نكون واقعيين. الإنسان العظيم أو المكافأة اللي بيوصل إلى درجات عالية، ده مش صنيعة من كده يعني ارتباطا، ده بيتعب من عوامل كتير. العوامل دي هي اللي بتمهد فيه القوة على انه يكون انسان عظيم. فانا مثلا ابويا كان طبيب، وكان من الاطباء المشهورين جدا في اسيوط، قضى حياته من بدايتها ذلك، وربنا شاء ان كل ذريته تكون بنات. يعني كلنا لو كنا عايشنا كنا نبقى 8 تمام. وأخويا الوحيد جه بعد عظيمة أصغرنا ب7 سنين، يعني كنا بنات طول حياتنا تقريبا، بناته وهو ملهوش إلا إحنا. وأنا لكن كان يحبنا ويحترمنا ويعتز بينا اعتزاز ملهوش مثيل. غريب في عهده، لأن زمان كانت البنات دول بيبقوا كارثة في نظر الأبهات. فهو حط فينا الثقة في النفس، حط فينا شعارنا بقلم في بيت بيحترم البنات مش بيعتبرهم عالة. فأصبحت شخصيتنا ابتدت تتكيف بشخصية أبويا اللي هي الشخصية القوية الصلبة، لأنه كان قوي جدا وكان من زعماء الحركة الوطنية الثورة 19، كان من زعمائها. وأنا لا أنسى أن أبويا لما طبعا توفى 4 منا وإحنا صغيرين، وفضلنا كريمة السعيد، عزيز السعيد، عظيمة السعيد، وأنا أمينة السعيد. أنا كنت نمرة 3 فيهم. فهو قد كده اهتم بينا وزي ما عاملنا معاملة الرجالة علمنا معاه، وصمم على انه علمنا تعليم الرجال. ففي لما اتفتحت اول مدرسة ثانوية للبنات في مصر راح على طول قفل عيادته وضحى بالدخل الذهب اللي كان بيجيله، واخدنا وجابنا مصر وخد بيت ودخلهم المدرسة. ولما جم لغاية الثانوية ومفيش فوق الثانوية راح باعت عزيزة وكريمة الى انجلترا على حسابه الخاص ودخلهم المدارس والجامعات وتخرجوا من هناك. فشوفي كل الجو ده لازم يصنع من انسان حاجة تستاهل الذكر. اما جه دوري انا على اني خدت الثانوية العامة او البكالوريا زي ما كانوا بيقولوا عليها زمان، كانت الجامعة فتحت ابواب، فما كانش فيه لزوم لسوء حظي اني اتبعت بره. فيما بعد المرحلة، يعني بعد المرحلة الجامعية وزواج حضرتك، حضرتك تقولي ايه؟ مين كان وراك؟ انا بقى رب استمر بقى الجو ده لغاية ما اتجوزت دكتور عبد الله. كنا نعرف بعض واحنا اطفال وبنحب بعض من احنا اطفال والاطفال، وعلى ذلك لما كبرنا اتجوزنا. وكان المرحوم الدكتور عبد الله لا تتصوري ايمانه بي واحترامه لي زي ما ابويا كان، هو كان بالنسبه لي قال انه كان هو القائد بتاعي، كان يقرا لي وهو الناقد. ولما اشتغلت في المصور لاول مره وفرحت قوي اني اول صحفيه، هو وعملوا لي مرتب 3 جنيه بقيت طايره بيه السما. وحتى كانت اختي بنت اختي عظيمه الله يرحمها اللي اصغر مني بنقسمه يا بعض، واما اتاخر تقول لي هروح اقول لماما ان كان ابويا توفى بقى، هقول لماما انك بتشتغلي في الصحافه، اقول لها اتفضلي تقولي طب خلاص. كانت بتهددني وبتبتزني بالطريقه دي واحنا صغيرين. ليه يا فندم هو كان الشغل في الصحافه يعني في حرج قوي؟ في حرج جدا. هو ما يقولوش ما كانش يقول صحفي، كان يقول جورنالجي. ولما اشتغلت في الصحافه كل الناس جت في بيتنا وعابت على امي، قالت لها انت عاوزه تعيشي من عرق بنتك ومن اسم بنتك، يعني كانت حاجه فظيعه ايام شديده. ولكن انا بقى لما جاء في عامل في الصحافه ساعدني على اني اكون صحفيه ناجحه، وهو ايميل زيدان. ايميل زيدان صاحب دار الهلال انا لا انسى فضله عليا ابدا، لانه هو بمعاملته القاسيه معايا علمني ورباني. لاني انا لما لما اشتغلت عنده عمل لي 3 جنيه ابتديت اهلوس في الكلام، يعني اكتب كلام ما مش على مستوى، ففصلني. ويمكن 1000 واحدة تخجل انها تقول كده، ده انا بفخر بالفصل بالطرد ده اللي عمل. كتب لي جواب مسجل وقال لي ان احنا تستغنينا عن خدماتك لان مرتبك الكبير لا يتناسب مع انتاجك الصغير. المرتب الكبير 3 جنيه. 3 جنيه كنت بقسمها مع اختي. فهو اما جيت في البيت وقعدت ويا عبد الله قعدت اعيط واتكلم، قال لي لا هو له حق، قال لي لو كنت مفيده له ما كنتش طردك ابدا ولا طلعت، لانك انت ما كنتيش مفيده مش مثقفه. ونزل أول هدية جابها لي في حياتي الزوجية موسوعة من 20 جزء عندي لغاية دلوقتي في مكتبي، وفيها أداب العالم من أيام الفراعنة النهاردة، كل إيطاليا في ألمانيا إيه كله مترجمة إلى الإنجليزي، اللغة الوحيدة اللي أنا أعرف أقراها. يعني زوج حضرتك اللي جابها لك هدية؟ وكان يجي كل يوم من شغله الظهر يتغدى وينام ويرتاح، وفي العصر نقعد احنا الاثنين ونقرا الموسوعه دي جزء جزء من اول صفحه لاخر صفحه لغايه ما خلصناها كلها في سنتين. سنتين بعدها اتفتحت الاذاعه وابتديت ادي محمد فتحي ودول ساعدوني بابتدي اجزاء. فاذا بايميل زيدان قال هاتوا لي امين السعيد، قالوا له لا ده انت اللي مطلعها، قال لا هاتوها لي باي طريقه. لبست ورحت وياه لقيته بياخدني بالحضن، لقيته أحضان واخدني وإد أدب وظرفه بحسمة وعدش بقى مقدادة بقى اعتز بحضرتك عاوزك ترجعي تاني. قلت له لا، جات الفرصة إني أقول لا، قلت له لا أنا مش عايزة، أنا كنت عندك وإنت استغنيت عني فخلاص. قال لي ما كنتيش كده، ده أنا اللي بسمعه في التلفزيون، لو كنت قلت جزء مني في الإذاعة كنت في الإذاعة كنت رفعت السمع عندي، لكن أنت ما كنتيش كده، أنت تغيرتي، أنت بقى عندك أفكار وحاجات جميلة وأساليب جميلة. فدي دلتني على أن جوزي كان صح، أن أنا كان لازم أثقف نفسي عشان أكون امرأة ناجحة. وراء كل عظيم واللقاء التالي مع المطربة نجاة الصغيرة، وهي من مواليد 11 من شهر أغسطس عام 1936 من أسرة فنية. فوالدها محمد حسني كان يعمل خطاطا وله اهتمامات فنية، وشقيقتها الفنانة سعاد حسني، وأخوها عازف الكمان عز الدين حسني. كان يعمل مع الفنانة الكبيرة أم كلثوم، وكان ملحنا بالإذاعة المصرية وله العديد من الألحان. عندما بلغت نجاة سن 19 من عمرها، كلف والدها شقيقها الأكبر عز الدين بتدريبها على حفظ أغاني السيدة أم كلثوم لتقوم بأدائها فيما بعد في حفلات الفرقة. واستطاعت نجاة أن تصل إلى درجة الإتقان حتى أمكنها تقليد أم كلثوم، ولفت ذلك نظر الكاتب الصحفي فكري أباضة الذي طالب الحكومة برعايتها. استقلت نجاة عن أشقائها وبدأت مرحلة جديدة في مشوارها الفني، وقدم لها مأمون الشناوي أغنية وصفوا للحب من تلحين محمود الشريف. وقد أحاطت نفسها نجاة بالمثقفين أمثال محمد التبعي، مأمون الشناوي، كامل الشناوي، فكري أباظة، فكونت بذلك هيئة مستشارين من أصدقاء ينصحونها وينيرون الطريق أمام هذه الموهبة العبقرية. هذا إلى جانب دقتها في العمل وحرصها الشديد على إتقانه، مما كان له دور كبير في نجاحها المستمر. غنت نجاة للعديد من الملحنين الكبار، ففي بداية مشوارها الفني غنت لزكريا أحمد وأحمد صدقي ومحمود الشريف ورؤوف ذهني وأخيها عز الدين حسني، ثم التقت بالموسيقار محمد عبد الوهاب في لحن كل ذاك ليه، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية. وغنت للملحنين سيد مكاوي، حلمي بكر، بليغ حمدي، كمال الطويل، وهو من أفضل الموسيقيين الذين استوعبوا صوتها، وكذلك محمد الموجي وهاني شنودة. من عادتك أشوق الغنائي فالرواب الهد تشدو والسلاح الورائي ليالي الشرق، برنامج يقدمه ودي حكيم. أيها الأخوة، مساء الخير. موعدنا في حلقة الليلة مع لقاء جديد إن وصف إنما يوصف بلقاء النغم الرقيق مع الشعر والفن، لقاء النبرة الحلوة مع الكلمة والأغنية والقصيدة. الشاعر الفنان كامل الشناوي، رئيس تحرير جريدة الأخبار، مع الفنانة التي أطلق عليها الضوء المسموع نجاة الصغيرة. مساء الخير يا أستاذ كامل، كل سنة وانت طيب. مساء الخير يا نجاة، كل سنة وانت طيبة وبصحة. الحقيقة أنا تعودت من زمان أني أقعد قدام صحفي يسألني وأجاوب، إنما المرة دي أنا اللي هقوم بالدور ده. أنا كان متهيألي أن المسألة دي بسيطة، إنما يظهر أنها مهمة صعبة جدا، وربنا يستر بقى. الواقع أنها سهلة، لأنه أنا شخصيا متعود أن أسمعك دايما. أنا أقصد سهلة بالنسبة لي، لأني بسمعك وأنت بتغني، فكوني أسمعك وانت بتكلمي ده يعني امتداد للعادة اللي أنا بتابعها تملي وياكي، وهو إني أصغي إليكي إذا غنيتي أو إذا تكلمتي أو إذا سألتي أو إذا حتى تسألتي. شكرا أستاذ كامل، أنت من أعظم شعرائنا ولك قصائد ممتازة بيرددها الناس في كل مكان، فأنت بتعتبر نفسك صحفي ولا شاعر؟ والله الواقع إن أنا صحفي وشاعر، وإنما بأعتز بأن أكون شاعر دائما حتى وأنا صحفي، والحمد لله إن الآية ما انعكستش، ما بقيتش في شعري صحفي، إنما بقيت في مهنتي الصحفية شاعر، ودي مسألة بعتز بيها. يعني دلوقتي لو التاريخ طلب منك إنك تدخل فيه، تحب تدخله صحفي ولا شاعر؟ وليه؟ أدخل كشاعر وهناك أبقى صحفي، يعني أخش لأن يمكن يمنعوا دخول الصحفيين، التاريخ مش هيمنع دخول الشعراء، فأنا أدخل كشاعر عشان أبقى صحفي هناك وأبقى يعني أعرف الأخبار أول بأول، وده يبقى كسب للصحافة، ومش عارف هو كسب للشعر ولا لا. طيب يا سيدي، إيه رأيك في الشعر الحديث؟ والله أنا زي ما سألت هذا السؤال أكثر من مرة، ورأيي دائما أني أشجع، أو أنا فعلا أشجع كل محاولة جديدة، والفرق بين الشعر الحديث والشعر القديم في رأيي ما هوش كتير، لأنه المهم أولا أن يكون شعرا وبعدين واحد يتصرف فيه. فاللي بيحصل أنه في محاولات جديدة في الشعر، مثلا أنت كسيدة الشعر بتاعك ده مؤكد بتعملي فيه حاجات، يعني النهاردة فيه تسريحة، بكرة فيه تسريحة، بعد سنة تسريحة شكل، إنما الشعر موجود. فاللي حصل أنه في شعراء عملوا محاولات استغلوا فيها أنهم يعملوا تسريحات جديدة للشعر زي التسريحات بتعملوها أنتم للشعر، إنما أبقوا على الشعر. وفي ناس حلقوا الشعر خالص، حلقوا شعر المرأة، فبقى شكل الشعر لا غير، لا يمكن أبدا أن يخدمه إنسان عنده ذوق فني، اللي هو الشعر الحديث. لا مش كل الشعر الحديث، بقولك في محاولات في الشعر الحديث هي جديدة أو مضاد يعني، فدي معقول جدا أن أستغل شعر السيدة في أني أعمل من هذا الشعر تسريحة بنوع خاص. ده معقول مهما كان شكلها، شكل هذه التسريحة، إنما إن أنا أجي أحلق شعرها لا أطيق أن أرى السيدة وهي حريفة الشعر. فالناس اللي حاولوا أن يعملوا شعر حديث ويبقوا على قواعده، وهذه القواعد قائمة على الأوزان والتفعيلات، ويتصرفوا في القوافي ويتصرفوا في البحور، بحور الشعر يعني، وما يلتزموش في القصيدة الواحدة بأنها تكون من بحر واحد، ده ناس محاولاتهم تتفق مع فن الشعر. أما اللي جه حلق الشعر زي ما يجي الحلاق يحلق شعر السيدة ولا هو للموضة، فلا نرجع بيهم أبدا، لأن دي ما هيش محاولات لا من الشعر الحديث ولا من أي شعر ولا من أي فن من فنون في رأيي أنا. يعني الشعر الحديث مش حاجة، يعني الشعر الحديث اللي من دهم الشعر في حدود وطلع. في حدود المحاولات مسموح بيها، المحاولات القائمة على المحافظة على القواعد والتحرر من القيود، دي محاولات أنا أشجعها جدا. كويس. طب يا ترى شعراءنا بيقفوا فين من شعراء العالم؟ والله من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لأنه يعني احنا دلوقتي في عندنا شعراء كتير كويسين يعني، وانما يعني زي ما تقولي انهم في على درجة، ما فيش تفاوت كبير بين الكويسين وبعضهم، بعكس ما كان مثلا في الماضي كان فيه شعراء كثيرين، انما كانوا بيقلوا في مستواهم عن مستوى شاعر واحد ضخم عملاق وهو احمد شوقي. شوقي بين الشعراء الموجودين، او يعني مش موجود بين الشعراء الموجودين، يعني هم على درجات متقاربة، الشعراء الكويسين يعني، وهم كثيرين يعني كثيرين، وإحنا بالنسبة للبلاد العربية الأخرى عندنا طاقة كبيرة من الشعر وطاقة كبيرة من الشعراء. يا ترى القصيدة الغنائية اللي هزتك وانطربت لها جدا ايه هي؟ لا تكذبي من غير شك. طبعا. لا مش عشان اللي قايلها، لا ده احنا كلنا انطربنا لها حقيقة. لا حقيقي هزتك. طب احنا يعني متهيألي عايزين نسمع شوية، ونحب نسمع القصيدة دي، تحب تسمعها بأنه صوت؟ والله انا عشان يعني لازم نسمعها مرة واحدة. انا احب اسمعها من صوت الصوت اللي يعني خلق لحنها. أيوة. وهو عبد الوهاب وعلى العود، مش يعني فأظن انت يمكن توافقيني على هذا الرأي. كلنا عايزين نسمعها كده. طيب فأنكر ودع ودع ما أخوان الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدمي ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. سبق انك كتبت ان اي شيء يهزك جميل، سواء اذا كان وجه أو أغنية أو قصيدة، عاوزين نعرف إيه مقاييس الجمال عندك؟ هو فعلا مقاييس الجمال الاهتزاز، يعني بقدر ما اهتز لشيء فهو جميل، وكذلك الفن، الفن غير جمال، المقياس الوحيد له أنه يهزك. العمل الفني إذا لم يهز الإنسان فهو عمل فني او عمل ناقص او مش فني، وكذلك الجمال اذا ما هزنيش ما يبقاش جميل، ولو كان كل حته في مثلا ملامح سيده او قوامها معموله بشكل سليم وكل حاجه، لكن المهم ان يكون هناك الجاذبيه اللي هي بتدفع الى الاهتزاز. فالجمال مقياسه عندي الجاذبيه، والفن مقياسه عندي الجاذبيه ايضا، الجاذبية اللي بتهزني وتشدني، هو ده المقياس الوحيد اللي عندي. إنما إنه مسألة أعمل للجمال أو للملامح مقاييس معينة، فدي ما هوش يعني ده ما هوش مش قاعدة، وما يصحش يكون الجمال قاعدة، لأن الجمال ليس له مقاييس وليس له حدود كالفن. له يمكن قواعد لكن ملوش حدود، ومقياسه الوحيد هو أن يهزك. إيه الحاجة اللي بتحبها في المرأة؟ المرأة نفسها. والحاجة اللي ما بتحبهاش في المرأة؟ أنها أن تكون رجلا، أو يعني يعني في مرة قلت أنا إنه المرأة الجميلة مش هي اللي تشارك بأنها أنثى، وإنما هي اللي تشارك بأنها أنثى وبأنك رجل. فهو دير يعني إحساسي نحو المرأة الجميلة. طيب يا سيدي، أيهما أحب إلى نفسك أو أقرب إليها؟ الفقرات التي تكتبها أرائي والمقالات الأخرى منبعثة عن مشاعري، وأنا تملي بعتز بمشاعري وأعتز بتفكيري. فيجوز أنه مثلا المقالة السياسية ما تهمش بعض العاطفيين، كذلك برضو الكلمة العاطفية ما تهمش بعض السياسيين. وبعتقد أنا أن الأغلبية الساحقة الآن مشتغلة بالسياسة، ولذلك يعني ما ندهش لما التقى بعض الناس يكلموني عن كلمة عاطفية كتبتها، لأن ده بيبقى حاجة نادرة. إنما لابد أن أسجل خواطري المنبعثة عن شعوري وخواطري المنبعثة عن تفكيري. أعزائي المستمعين الساهرين معنا، ونلتقي الآن مع جزء من الصورة الغنائية أم شناف. أم شناف، برنامج غنائي كتبه عبد الفتاح مصطفى، الموسيقى والألحان أحمد صدقي، الإخراج عثمان أباظة. طبك قالوا خطفها الجندي، الانكشاري قال ما نصبر عندي. قلت اسألوا مين يا صبي التدي، قالك ما فيش غير ابني مصر هدي. شبكك قالوا شبك هالسنجة، الأرماء في لمحها يوم وما سدى. قلت اسألوا مين يا صبي اللي أوفى، قالت لهم ده المصري هو أنا. القاضي والقاضي تركي بغير ديه مشارك، قلت اسألوا مين يا صبي الفرادي، قالت لهم طلبي مصري داي. سهلا اهلا وسهلا. قصر المحروسه نورت والسلطقيه كلها عطرت، ولو علمنا بايدومكم لفرشنا الارض باللولي والمرجان والمسك والريحان. حاسب يا ابني حاسب، هو انت ايه؟ ما انت شايفني وقفت البغله قصاد بابكم ونازل عندكم، ايه لزوم الغلبه دي كلها؟ معلمي يا مرحب يا مرحب. ازيك يا معلم جمجوم؟ مين؟ اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بك سيد محمود السلنكي سيد الحريريه واكرم تجار مصر المحميه. حمد لله على السلامه. اهلا. حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا معلم جمجوم. يا الف حمد لله على السلامه. اهلا اهلا. وصلت امتى كده من بر الشام يا سيد محمود؟ النهارده الفجر رسيت المراكب على ساحل بولاء، صلينا وفطرنا وحملنا الحمول. يا دين النبي، الحمد لله انك وصلت بالسلامه وشفناك على خير. واد يا ابو سريع. ايوه معلمي. يا علي. ايوه يا درويش. ايوه معلمي. يلا شيلوا البقك دي، بس شيلوا بالراحه يا ابني انت. هو اهلا اهلا اهلا وسهلا. ما تخلي عنك الشيله دي، الصبيان كتير هم. بس دي شيله ما يعرفوش قيمتها، خليها معايا معلش. دي لازم غاليه قوي. مش غاليه في الفلوس، انما غاليه في مصنوعيتها وقيمتها عندي. ودي ايه يا طاره؟ دي مش باينه من الكيس بتاعها، شبك ولا بندقيه؟ دي طنبور. طنبور طرب؟ امال يعني طنبور غيط؟ يا سلام، طول عمرك ابو الفن والطرب يا سيد محمود. انا جايبه من انطاكيا، عاملهولي هناك راجل نجار عيدان كردستاني سنه فوق 80 سنة، لكن ملوش اخ في صنعته. فين ايام زمان يا سيد محمود، عمر الطرب من قطع من مجلسك. الوكالة الجوانية كانت لالاتي عمرانة بالالاتية والمدحين. لا ولا البنت الفلاحة دي مصاد حلو اللي زي الكروان دي، بنت الراجل لعمش اللي بينفخ في العفاطة. قصدك ام شناف؟ يا سلام، كل اللي ام شناف دي يا سيد محمود، ده انت كنت تعزها قوي. اي والله يا معلم جمجوم. الا يا ترى اخبارها ايه ام شناف؟ احوالها ايه في المدة دي كلها؟ وحياتك يا سيد محمود ما سمعتش عنها حاجة ابدا، مرة واحدة كده اختفت ولا عاد لها السيرة، مع ان صوتها كان طقطق او طالع للسما السبعة. هو كان في غيرها في البلد ولا حد زيها؟ كان بحسك يا سيد محمود وتشجيعك كنت بتقدمها وتعرفها باحسن ناس في البلد. يا خسارة، ما كنتش فاكر اني هتحجز سنة بحالها في السفرية دي، كنت خدت عنوانها او اديتها عنواني. تعرف مين اللي يدلكوا عليها؟ مين يا درويش؟ عارف جامع سيدي السلطان ابو العلا؟ لسه مصلي الصبح هناك اول ما نزلنا من مركب في بولاق. تعرف بقى الغيطان اللي ورا الجامع على البحر؟ يا واد قول بقى، ما تبقاش لتات. قصدك تكيه الشبوكشيه؟ عفارم عليك يا سيد محمود. حاكم شيخ التكيه راجل مولوي ابن حظ، يحب الطرب وايده سخيه على ولاد الطايفه دي. ما تلاقيش مغني ولا مداح ولا ألاتي إلا لما يرسي على هناك. طب يلا روح شوف شغلك يلا. هذا أعوذ بالله، ما يخلينيش أكلم زبون إلا ويحشر نفسه بيننا زي البقدونس. على كل حالة هو فدنا برضو. طيب شوف بقى يا معلم جمجوم، على بال ما أوصل الحمام تكون حضرت لي ركوبك. أطرش مش سامع؟ لو سمحت تقول لي هي دي تكية الشبوكشية. سامع يا بني آدم، سامع. ما أنا حسمع، بس يعني معايا كم محبوب ذهب مضايقني في جيبي، عايز أديهم لك واستريح. كم إيه؟ كم محبوب ذهب؟ 4 5 6، بس افتح لي الباب ودخلني عشان أقدر أسكت وأسمع وياك. طيب ليه مش كاتب كده من الصبح؟ نافل نافل. شناف. طبعا أم شناف، في حد في مصر مش يعرف صوت أم شناف؟ لكن أنا حاسس أن صوتها دلوقتي في حاجة ما كانتش فيه زمان، في نغمة حزينة، في ألم. الزمان يا ابني مش سيب حد دلوقتي مش يقدر يخرج من تكية ابدا. يعني ايه؟ لا بتحيي ليالي ولا افراح ولا موالد؟ موالدي وافراحي هي غني علشان ابسط ناس ولا علشان خليهم يبكي؟ انا مش فاهم كلامك يا ابويا. انتي مش من مصر يا ابني؟ من مصر بس كنت غايب سنة في بر الشام. ها كلم كده. طيب انا اكلم الحكاية. في يوم من ذات الايام، ام شناف. نعم يا ابويا. اسمح يا بنتي. نعم. عثمان اغا جاني النهاردة مخصوص علشان يقول لي خلي ام شناف تستعد لحفلة استقبال شوكان به ابن الصدر الاعظم. طيب وانا هستعد اعمل ايه يا ابويا؟ اهو وقتها هيبقى ربنا يتجلى علينا. بس خدي بالك يا ام شناف، فيه واحدة قصادك بتنزعك على عرش المغنى، البنهوية، وهي اللي هتغني قصادك في ليالي الكتخدة. يا ابويا كل واحد بياخد نصيبه. دلوقتي فيها ايه لو يهديك ربنا ونجيب لك الراجل الارمني اللي كنت قلتلك عليه يربط معاك لحن ولا اتنين؟ اظن ارسياك وبابيان ده اللي لازق لك يدوي على ودانك من شهرين. والله يا بنتي ده سمعني حاجات تهوس، ده هو ده اللي هيطلعك السما السبعة ويخلي البنهوية تنطفي جنبك وتبقى ما تسويش تلاتة ميدي. بس يا ابويا. ما معلش عشان خاطري بس طوعيني النوبة دي يا بنتي. امرك يا ابويا اللي تشوفه، خليه يجي يربط لي غنوة وأمري لله. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأربعاء القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت محمود صبري. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عناد يونس وصفية صبري.